الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند النوع 13 وهو الشاذ من شرح كتاب تقريب للنووي عليه رحمة الله. قال الشاذ، المصنف سيعرف الشاذ بثلاث تعريفات، فكل تعريف سنضع عليه رقم. ابتدأ أولا بتعريف الشافعي فقال رحمه الله، تفضل. قال رحمه الله تعالى: الشاذ هو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز. الآن افتح المعكوفة. نعم. ما روى الثقة مخالفا رواية الناس. أيوة. لا أن يروي ما لا يروي غيره. أغلق المعكوفة. الشاذ المشهور والمعروف من خلال الدراسة السابقة أن الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. يعني الشاذ مبني على رواية ثقة مخالفة لمن هو أوثق منه، فلا يدخل في الشاذ رواية الضعيف، ولا يدخل في الشاذ الرواية التي ليست لها مخالفة. طبعا أطلق في النخبة الشاذ على شيء ثاني، على سيء الحفظ. على العموم، هذا هو التعريف الأول، هو تعريف الإمام الشافعي. هناك إطلاق آخر للشاذ وهو الذي قاله الخليلي. قال الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له، افتح المعكوفة، ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره. طيب خلاص، هذا هو تعريفه. قال الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، اللي هو الغريب، الغريب المطلق معنا شاذ. ليس له إلا إسناد واحد. طيب هذا الإسناد، يعني الآن باختصار يصير تعريف الخليلي للشاذ هو تفرد الثقة، هناك مخالفة الثقة للأوثق. الآن هنا عند الخليلي، هل هو تفرد الثقة أو تفرد الراوي، سواء ثقة ولا ضعيف؟ قال ثقة أو غيره، يشذ به ثقة أو غيره، إذن هو تفرد الراوي عنده. يقول: فإن كان، فما كان، تفضل. فما كان من غير ثقة فمتروك. فما كان عن غير ثقة فمتروك، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به. خلاص، هذا حكمه عنده. إذا كان ضعيف، تفرد ضعيف، فهو ضعيف. إذا كان تفرد ثقة، يقول يتوقف فيه. طيب التعريف الثالث هو تعريف الحاكم. قال الحاكم: وهو من فرد به ثقة وليس له أصل بمتابع. طيب أغلق المعكوفة، ضعه بين معكوفتين. من فرد به ثقة، صار الفرق بين تعريف الحاكم والخليلي إن الخليلي يقول الشاذ هو تفرد الراوي، والحاكم يقول هو تفرد الثقة، مش تفرد الضعيف ما يدخل. لكن هذا التعريف الذي ذكره الإمام النووي مختصر، لأنه تتمة كلام الحاكم. قال بعد أن قال وليس له أصل بمتابع: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط. هذا هو الشاذ عنده، من فرد به ثقة ما له متابع، وانقدح في نفس الناقد أنه غلط، يعني تفرد يغلب على ظنه غلط. طيب قال النووي، تفضل. قال النووي: إذا انتبهوا، إيش نستفيد من هذه التعريفات؟ نستفيد أن هذه كلها إطلاقات على الشاذ، فبعض قد يستخدم هذا، بعض قد يستخدم هذا. كيف نعرف نحن إذا سمعنا كلمة الشاذ؟ ننظر في المقام والقرائن، فقد تدل على الأول أو الثاني أو الثالث. هذا غير إطلاق العالم نفسه، إذا أطلقها الخليلي، إذا أطلقها الحاكم، إذا أطلقها الشافعي. تفضل. قال وما ذكراه مشكل لأفراد العدل الضابط. ما ذكراه يقصد الخليلي والحاكم. طيب مشكل بأفراد العدل الضابط، كحديث إنما الأعمال بالنيات. يقول هذا الذي هو قاله تفرد، يعني باختصار تفرد الثقة يسمى شاذ عند مين؟ عند الحاكم. عند مين؟ لا، عند الحاكم وعند الخليلي. أيوة. طيب تفرد الضعيف يعتبر شاذ عند مين؟ عند الخليل. عند الخليل. طيب يا إخوان، قال هذا مشكل التفرد بأفراد العدل الضابط. طب عندنا أحاديث انفرد بها عدول ضابطون، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وهذا في الصحيح، ومثل حديث النهي عن بيع الولاء وغير ذلك مما في الصحيح. طيب إيش الحل؟ قال فالصحيح التفصيل، هذا هو حكم الشاذ، التفصيل. فإن كان بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط كان شاذا مردودا. نضع ألف نحصل لكم عندي مفرده. إذا كان بتفرده إيه يصح كلام هذا. فإذا كان بتفرده مخالف هذا الأول، وهذا يصدق على تعريف الشافعي، إذا كان مخالف واضح. وإن لم يخالف هذا باء، وإن لم يخالف فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا. فإن كان عدلا، هذه الصورة الأولى تحت باء واحد. إذن إذا كان التفرد، إذا كان مجرد، إذا كان مخالفة فهذا مردود. طب إذا كان تفرد، مجرد تفرد، يقول لا، التفرد ما يكون مردود دائما. أجل سيكون له أحوال ثلاثة: إما أن يكون الراوي المتفرد عدلا حافظا موثوقا به زي حديث إنما الأعمال بالنيات والنهي عن بيع الولاء، كان تفرده صحيحا، هذا الأول. الصورة الثانية تحت باء: وإن لم يوثق بحفظه، يعني لم يكن حفظه في التمام، ولم يبعد عن درجة الضابط، كان حسنا. إذن هذا المتفرد قد يكون صحيح وقد يكون حسن. ثم الثالث قال: وإن بعد، يعني عن الضبط، كان شاذا منكرا. تلخص عندنا أن الشاذ متى يكون ضعيفا؟ في صورتين: الأولى ألف إذا خالف من هو أوثق، ومن الصورة باء أخذنا الثالثة فقط، أن يكون المتفرد، لا، أن يكون المتفرد ضعيف، ما يرقى في ضبطه إلى الحسن حتى. قال: والحاصل، هذه الخلاصة، والحاصل أن الشاذ المردود هو الفرد المخالف، هذا رقم واحد. طيب رقم اثنين: والفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يجبره أو ما يجبر به تفرده. واضح هذا؟ إذن الشاذ سيطلق على أمرين: الأمر الأول الثقة إذا خالف الثقات، والثاني من نزل عن درجة الثقة إذا تفرد، فهذا يعتبر شاذ مردود. أما إذا تفرد الثقة الضابط فهذا صحيح، أو الثقة الذي نزل ضبطه قليلا فهذا حسن. انتقل يا شيخ إلى النوع الذي يليه. قال النوع الرابع عشر: نعم، معرفة المنكر. معرفة المنكر مر معنا في النزهة والنخبة أن الشاذ مخالفة الثقة للأوثق، ويقابله المنكر، قبله المحفوظ. المحفوظ والمنكر مخالفة الضعيف للثقة، ويقابله المعروف. المنكر يقابله المعروف، ضعيف خالف ثقة، رواية الضعيف منكرة، ورواية الثقة الذي خالفه معروف. والشاذ اللي هو الثقة إذا خالف الأوثق، فرواية الثقة شاذة ورواية الأوثق محفوظة. هذا اللي مر معنا. هل الآن هنا الإمام النووي سيسير على هذا الكلام الذي قلناه؟ طبعا تبع لابن الصلاح، يعني أي كلام هنا في الغالب هو لابن الصلاح، إلا ما اختاره النووي وصرح به. طيب خلونا نشوف. قال الحافظ البرديجي: هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه. خلاص افتح معكوفة واغلق المعكوفة. طيب وكذا أطلقه كثيرون. ما هو؟ يقول الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه، يعني معناه إن المنكر عند الحافظ ابن الصلاح هو نفس الشاذ، كأن المنكر نوع من أنواع الشاذ. معناه أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد عند ابن الصلاح، أو هو يعني من قسم الشاذ. وإما ابن حجر، إذن هو ليس على الطريقة اللي قالها ابن حجر. ابن حجر خالف في هذا وقال لا، المنكر مخالفة الضعيف للثقة، ورواية الثقة تسمى رواية معروفة. طيب ماذا قال؟ والصواب، قال والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ. ما هو التفصيل الذي تقدم في الشاذ؟ التفصيل هو الذي قلناه، إنه إذا كان هذا المتفرد تام الضبط، ثقة تام الضبط، فصحيح أقل حسن. ثقة لكنه نزل ضبطه فهو حسن، أما إذا كان ليس بضابط فهذا ضعيف، فإذا سيطلق عليه شاذ، سيطلق عليه منكر. طيب انتقل لما بعده، وإيش اللي بعده؟ قال النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. طيب هذه ثلاثة أشياء، الاعتبار والمتابعة والشاهد. هذا العنوان يوحي بشيء غير صحيح، أو قد يفهم منه الإنسان أحيانا شيء ما هو مراد. اللي يقرأ هذا العنوان لأول مرة يظن أن الاعتبار والمتابعة والشاهد كلها أقسام، فالاعتبار قسيمه يعني المتابعة وقسيمها الشاهد، وهذا مو صحيح. المتابعة والشاهد قسيمان يعني قسمان متقابلان، أما الاعتبار شيء ثالث مختلف تماما عنهما. طيب ما هو الاعتبار وما هو ما هي المتابعة والشواهد؟ سيأتي إلى الكلام، لكن باختصار المتابعة البحث عن راوي، البحث عن في إسناد مثلا فرد، البحث عن رواة آخرين رووا هذا الحديث وتابعوا راوي هذا الحديث. طيب والشاهد كذلك على اختلاف بينهما، لكن كلها يعني تقوية لهذا الحديث، موافقة لهذا الحديث، لراوي هذا الحديث. طيب الاعتبار، الاعتبار لا، هو البحث عن المتابعات وعن الشواهد، البحث عن المتابعات والشواهد يسمى الاعتبار. طيب إذن المتابع والشاهد ما الفرق بينهما؟ اللي مر معنا، انتبهوا، اللي مر معنا في كلام الحافظ إنه المتابع والشاهد ما هي؟ الموافقة. فالمتابعة موافقة الراوي غيره في رواية حديث من طريق نفس الصحابي، وأما الشاهد فهي موافقة الراوي غيره في رواية حديث من طريق صحابي آخر. أصبح الشاهد والمتابع الفرق بينهما اتحاد الصحابي أو اختلافه، هذا اللي قاله ابن حجر. هناك اللي صار على ابن الصلاح مختلف، ابن الصلاح ما يفرق بين الشاهد والمتابع باختلاف الصحابي، لا، وإنما باللفظ، فإن كان بلفظه فيعتبرها متابعة حتى لو من صحابي آخر، وأما إذا كان ليس بلفظه وإنما موضوع آخر يعني لفظ آخر مختلف لكنه في المعنى، يعني إذا اتحد في المعنى يؤيده في المعنى فقط فهذا شاهد. طيب بناء عليه الآن عرفنا الفرق عند ابن الصلاح ما هو، إنه إذا كان الحديث بلفظه فيصير متابعة، وإذا كان الحديث بمعناه فيصير شاهد. اقرأ الآن. قال هذه أمور يتعرفون بها حال الحديث. فمثال الاعتبار أن يروي حماد مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن لم يوجد فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الآن هنا الاختلاف، قال فصحابي غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فأي ذلك وجد علم، فأي ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه وإلا فلا. طيب يعني هذا اعتبرها إيش؟ هذا الاعتبار اعتبار. صار البحث في أحد وافق أيوب طيب عن ابن سيرين، وافقه عن ابن سيرين، في أحد وافق ابن سيرين عن أبي هريرة، في أحد وافق أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاعتبار البحث، باقي المتابعة. تفضل. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. أيوة، إذا روى عن أيوب غير حماد صارت متابعة تامة، لأنه الإسناد عندنا هكذا: حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن ابن سيرين محمد عن أبي هريرة الصحابي. فيقول أن يرويه عن أيوب غير حماد، هذه متابعة تامة. متابعة تامة لمن؟ متابعة تامة لأيوب ولا لحماد؟ طبعا أيوب. طبعا متابعة تامة لحماد، متابعة لحماد. حماد يروي عن أيوب، جاء راوي آخر فروى مثل حماد عن أيوب، فصار تابع حماد في شيخه الأول أيوب. واضح هذا؟ لكن لو هذه المتابعة التامة، المتابعة القاصرة أن يروي راوي آخر غير حماد ويلتقي مع حماد، مع إسناد حماد في ابن سيرين مثلا، يعني يروي عن شيخ آخر غير أيوب ثم عن ابن سيرين، فصار الالتقاء بين هذا الراوي وحماد ليس في الشيخ الأول وإنما في الشيخ الثاني، فتسمى متابعة قاصرة. هناك متابعة قاصرة أخرى وهي أشد قصورا، أن يلتقي معه ليس في شيخ الشيخ وإنما في الشيخ الثالث، كأن يروي شخص آخر مثل حماد يروي عن غير أيوب، عن غير بن سيرين لكن عن أبي هريرة، فيلتقيان في الصحابي. كل هذه متابعة وأيضا هي قاصرة، وكلما التقوا في شيخ أبعد كانت أكثر قصور. طيب، بعد ذلك قال أكمل يا شيخ. قال أو عن ابن سيرين غير أيوب أو عن أبي هريرة. طيب، أو عن ابن سيرين غير أيوب. طيب، إذا جاء شخص وروى عن ابن سيرين غير أيوب صار متابع لمين؟ لأيوب، صار متابع لأيوب متابعة تامة، ما له علاقة بحمد، هو أعلى من حمد، صارت متابعة تامة بين هذا الراوي وبين أيوب لأنه التقى معه في ابن سيرين. فلو التقى معه في أبي هريرة، يعني روى عن شيخ آخر غير ابن سيرين والتقى في أبي هريرة، يصير متابعة قاصرة. أكمل يا شيخ. أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أبي هريرة يا شيخ، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين. يعني إذا روى، جاء راو آخر غير ابن سيرين وروى عن أبي هريرة صار موافقا، موافقة ومتابعا، متابعة تامة لمن؟ لابن سيرين. طيب، قال أو عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر، الحديث يروى مثلا عن أنس بن مالك، فصار أنس بن مالك تابع أبا هريرة. هذا الأخير هو اللي محل إشكال، اللي عند ابن حجر يعتبره شاهد وليس بمتابع. طيب، فكل هذا يسمى متابعة، وتقصر عن الدرجة الأولى بحسب بعدها منها، وتسمى المتابعة شاهدا، والشاهد أن يروي حديثا آخر بمعناها. لحظة، قال هذه المتابعة التامة والقاصرة شرحناها، قال وتقصر عن الأولى بحسب بعدها منها، وتسمى المتابعة شاهدا، يعني يصح أن نقول أن نسمي المتابعة شاهد. واضح؟ نسمي المتابعة شاهد، لكن ما يصير نسمي الشاهد متابعة، لأن ما في متابعة، هذا إسناد حديث آخر مختلف في نفس الموضوع، فكيف نقول تابعه؟ لا، هذا شاهد له. لكن إذا كنا مثلا ابن سيرين تابعه شخص آخر يمكن نقول تابعه أو شاهد له، ما في إشكال. راح للشاهد، تفضل. قال والشاهد أن يروي، أن يروى حديث آخر بمعنى، قفلوا المعكوفة. طيب، حديث آخر بمعنى. طيب، ويسمى هذا متابعة. وإذا قالوا في مثله، لا لا لا، إيش عندك أنت؟ ويسمى، ولا يسمى هذا متابعة، ولا لا. طيب، ولا يسمى هذا متابعة. قلنا المتابعة يمكن إذا واحد تابع الراوي يمكن نقول تابعه أو شاهد له، لكن في الشاهد ما يصلح نقول شاهد تابعه. كمل يا شيخ. وإذا قالوا في مثله تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد كان مشعرا بانتفاء المتابعات. واضح هذا، إذا قالوا تفرد به معناه ما في متابعات. وإذا انتفت مع اللي هي المتابعات، وإذا انتفت أي المتابعات مع الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ. طب وش الحكم الذي سبق في الشاذ؟ هذا صارت فرد، فإن كان ثقة تام الضبط صحيح، وإن كان حسن حسن، وإن كان نزل عن الحسن فيه ضعف فهو شاذ أو منكر. منكر. طيب، ويدخل الآن انتقل لمسألة جديدة. أيوة. ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به ولا يصلح لذلك كل ضعيف. طيب الآن المسألة، ما فائدة المتابعات هذه والشواهد والاعتبار هذه والبحث عن المتابعات والشواهد؟ فائدة المتابعة تقوية الحديث، هذه الفائدة. فالحديث، وهذا ظن مر معنا في الصحيح وفي الحسن، وقلنا إنه الحديث الحسن لذاته إذا تعضد بحسن آخر لذاته يصبح صحيح لغيره، وقلنا أيضا إنه الحديث الضعيف الذي ضعفه يسير، ولا ما قلنا هذا؟ عموما قلنا في الدروس الماضية وفي دروس مضى إنه الحسن ضعيف للمنجبر إذا تقوى بحديث منجبر يرتقي إلى الحسن لغيره. كيف يتقوى؟ هي هذه تأتي له متابعات أو شواهد فيرتقي بها. الكلام هنا اللي جابه إنه هل كل متابعة تقوي الحديث أو كل شاهد يقوي الحديث؟ الجواب لا. ولهذا قال ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به. من لا يحتج به اكتب عنده أي الضعف اليسير، ولا يصلح لذلك كل ضعيف. هو لما قال رواية من لا يحتج به يعني الضعيف، وسيدخل الضعيف الشديد واليسير، لكن لما قال ولا يصلح لذلك كل ضعيف أخرج الضعف الشديد فبقي الضعف اليسير. واضح هذا الكلام؟ إذن في المتابعات والشواهد نحتج بالمتابعة والشاهد ينفع فيها الثقة. طيب لو كان ثقة ما في باب أحسن أفضل هذا، حسن الحديث. طيب ضعيف ضعف يسير ينفع يقوي الحديث، أو ضعيف ضعف شديد فلا يقويه. القوة تحصل بالاعتضاد، فليس كل ضعيف يصلح للمتابعة والشواهد، يعني ما يقوي الحديث إذا تابع أو شاهد. طيب ننتقل للنوع الذي يليه. النوع 16. أيوه. معرفة زيادة الثقات وحكمها. زيادات الثقات. طيب ما هي زيادات الثقات وما حكمها؟ تفضل اقرأ. قال هو فن لطيف تستحسن العناية به، ومذهب طيب. الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا. هذه نضع عندها القول الأول واحد. الآن الكلام في زيادات الثقات، إيش يعني زيادة؟ الحديث يرويه عدد من الثقات بلفظ معين، لنفرض أنهم 3 ثقات كلهم يرمونه بلفظ معين، ثم يأتي رابع ثقة الرابع ويروي نفس الحديث لكن يزيد عليهم ألفاظ لم يذكروها هم، هذه زيادات الثقات. وقولهم زيادات الثقات لا يقصدون الثقة، يعني لا يخرجون الصدوق، لا، يعني الأدق فيها هي زيادة المقبول ليدخل الثقة ويدخل الصدوق أيضا، يعني زيادة قد تكون زيادة صحيحة أو زيادة حسنة كلها داخلة. طيب ما هي الأقوال في هذه المسألة؟ القول الأول قبولها مطلقا. طيب والقول الثاني؟ وقيل لا تقبل مطلقا، يعني ترد مطلقا ما نقبلها. والقول الثالث؟ وقيل إن زادها غير من رواه ناقصا ولا يعني وقيل تقبل، ما عندك الكلمة، وقيل تقبل إن زادها غير من رواها ناقصا، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا. يعني نقبلها ولا ما نقبلها؟ يعني يقول الذي زادها تفرد بالزيادة مش انه مرة روى بزيادة ومرة روى بالنقصان، فاذا تردد هو مرة كذا مرة كذا ما نقبلها وإلا قبلناها. واضح المسألة؟ طيب عرفنا الأقوال هذه صحيح. انتبهوا معي يا جماعة باختصار، وسيأتي الكلام هذا لكن باختصار قبل أن ننتهي، كل هذه الأقوال يعني فيها نظر من ناحية هي أظن ما هي مرادة. صنيع المحدثين الأئمة النقاد من قديم إنه زيادة الثقة ينظرون في كل زيادة بحسب القرائن التي تحتف بها، فأحيانا يقبلونها وأحيانا يردونها. قد يقال إنه هذه الأقوال في حالة عدم وجود قرائن، فهل نقبلها باعتبار أنها زيادة ثقة وكحديث جديد، ولا نردها ونعتبرها شاذة أو مثل من فصل، وفي أقوال أخرى غيرها. لكن عملهم على هذا أنهم ينظرون للقرائن ويعملون بما تمليه القرائن عليه، فأحيانا يغلب على الظن أن هذه الزيادة مردودة وأن من زادها أخطأ فيردونها، وأحيانا يغلب على الظن أنها صحيحة فيقبلونها. الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله فصل فيها تفصيل آخر، قال عليه رحمة الله قال إنه الزيادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الزيادة قال ننظر في الزيادة، فهذه الزيادة إن كانت مخالفة لرواية الثقات فهذه مردودة لأنها شاذة، وإن كانت موافقة ما فيها مخالفة فهذه مقبولة. والإشكال في النوع الثالث اللي هو مخالف من وجه وموافق من وجه آخر، تكون هذه الزيادة تخالف وتوافق. كيف تخالف وتوافق؟ قالوا مثل النص العام إذا كانت الزيادة فيها تخصيص فصارت موافقة من ناحية ومخالفة من ناحية التخصيص العام، أو مقيدة لما أطلق في رواية الثقات فهذا يعتبر من وجه موافقة ومن وجه مخالفة. هذا القسم الثالث اللي هي مخالفة وموافقة من وجه، هذه ابن الصلاح يرى قبولها وصحتها. طيب اقرأ الآن تقسيم ابن الصلاح وهذا القول الرابع تفضل. قال وقسمه الشيخ أقساما، أحدها زيادة تخالف الثقات. زيادة تخالف الثقات فترد مردودة كما سبق. والثاني ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل. قال الخطيب باتفاق العلماء. طيب ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة حديث، كأنه تفرد بحديث مستقل فتقبل. طيب والثالثة هي اللي قلنا من وجه ومن وجه. أيوه. والثالث زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته كحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك الأشجعي فقال وتربتها طهور. طيب وقف الآن، فين الزيادة؟ تربته جعلت لنا الأرض، رواية أبي مالك ما قال الأرض، قال تربتها يعني تربة الأرض، هذه موافقة ولا مخالفة ولا من وجه وجه؟ قال لا من وجه وجه، الأرض ولا تربة الأرض. واضح؟ تربة الأرض كأنها قيدت الإطلاق اللي في الأرض، فهي من وجه ووجه. طيب قال فهذا يشبه الأول ويشبه الثاني كذا. إيه؟ قال الشيخ. طيب والصحيح قبول. إيه؟ هذا الأخير ومثله قبول هذا الأخير. طيب ومثله الشيخ أيضا ابن الصلاح بزيادة مالك في حديث الفطرة من المسلمين. من المسلمين. طيب كيف من المسلمين؟ أيوة. ولا يصح التمثيل إنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل ذكر وأنثى، حر وعبد صغير وكبير بس، فهذا سيشمل كل أحد، فلما قال من المسلمين أخرج غير المسلمين، فهي موافقة ومخالفة من وجه، مع أنهم يستشكلون إنه ما فيها تفرد أصلا. طيب تكمل يا شيخ. قال ولا يصح التمثيل به فقد وافق مالكا عمر بن نافع والضحاك بن عثمان والله أعلم. أيوة إنه ما هو تفرد مالك، ما تفرد مالك بهذه الزيادة، وافقه آخرون. طيب انتهينا من إيش؟ من زيادة الثقات. ننتقل للنوع الذي يليه. أيه؟ النوع السابع عشر. الشيخ رد هذا الباب أذان التكييف. يكمل الشيخ. معرفة الأفراد ولا الإفراد شيخ نحسن؟ الأفراد بس. معرفة الأفراد. أيه. قال أيه. تقدم مقصوده، فالمفرد قسمان أحدهما فرد. الفرد قسمان يا شيخ. أيه. إيش النسخة اللي عندكم؟ شوف النسخة. أيوة. كمل إيش؟ قال فالفرد قسمان أحدهما فرد عن جميع الرواة وتقدم. اللي هو الفرد المطلق هذا. إحنا مر معانا قبل كده إن الفرد إما فرد مطلق أو فرد نسبي. فرد مطلق يعني في جميع السند، يعني بمعنى إنه لا يوجد إسناد إلا هذا الإسناد. طيب ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، إنه يدور الإسناد على واحد في موضع أو في موضعين أو في كل الإسناد، لا يوجد له متابع أبدا. والنسبي يكون له هذا الحديث ما هو فرد مطلق، نسبي. كيف نسبي؟ يعني رواه عدد كبير، بس التفرد فيه بالنسبة لبلد، ما رواه من أهل العراق إلا واحد، أو ما رواه من أهل الشام إلا واحد، أو ما رواه من الحجازيين إلا واحد، أو ما رواه من الثقات إلا واحد، وهكذا. طيب فيسمى فرد نسبي. قال والثاني. قال الثاني بالنسبة إلى جهة كقولهم تفرد به أهل مكة والشام أو فلان عن فلان. أي تفرد به عن فلان بعينه واحد. طيب في غير فلان روى الحديث؟ نعم، في تفرد عنه. لا روى عنه كثير، لكن هذا الراوي بالذات تفرد عنه واحد، فيصير فرد نسبي يعني بالنسبة لهذا الراوي. كمل. أو أهل البصرة عن أهل الكوفة وشبهه. طيب تفرد به أهل البصرة عن أهل الكوفة، يعني أهل الكوفة رووه لم يروي عنهم إلا أهل البصرة. طيب ولا يقتضي هذا ضعفه. هذا ما يفيد الضعف، التفرد النسبي ما يدل على الضعف لأنه له أسانيد كثيرة. إلا في حالة. أيوه. إلا أن يراد بتفرد المدنيين انفراد واحد منهم. إيش يعني؟ فيكون كالقسم الأول. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول شوف، إذا قالوا مثلا تفرد به المدنيون أو تفرد به أهل المدينة عن أهل البصرة مثلا، أو تفرد به المدنيون عن البصريين، إذا تفرد المدنيون عن البصريين ما عندنا إشكال، إلا إذا قصد واحد فقط من أهل المدينة هو الذي روى هذا الحديث عن البصريين ولا يوجد له متابع أبدا ولا شاهد، فهنا يصير تفرد حقيقي. قال فيكون كالقسم الأول اللي هو ماذا؟ اللي هو الفرد المطلق، ويكون فرد مطلق، وعبارة المدنيين ما تدل على الكثرة، قد يراد بها واحد. طيب إيش يصير حكمه يا مشايخ؟ نفس الحكم اللي مر معنا، إن كان المتفرد ثقة تام الضبط صحيح، دونه حسن، أقل ضعيف شاذ. طيب تفضل يا شيخ. قال النوع الثامن عشر المعلل. المعلل تفضل. ويسمونه المعلول وهو لحن. طيب المعلل واحد اسمع، والمعلول هذا رقم اثنين، واكتبوا ثلاثة المعل وهذا أحسنها. قال وهو لحن، هكذا. نعم. لحن يعني إيش؟ خطأ. خطأ. ابن الصلاح ما قال هو لحن، قال وهو مرذول. مرذول. طب أهون مرذول ولا لحن؟ إيش أرحم يا شيخ؟ لحن. لا مرذول أرحم، ما هو إيش اللحن. أيوة مرذول يعني لغة ضعيفة، أما لحن خطأ ما له وجه. شوف يا مشايخ، معلول قالوا لحن، كيف معلول لحن؟ طيب أو مرذول نقول له، ليش الإشكال؟ إيش الإشكال في معلول مع أنه كل الناس يقولوا حديث معلول معلول، أقصد الأئمة يعني يطلقون المعلول ولا لا؟ ابن حجر ألف كتاب الزهر المطلول في الحديث المعلول، استخدموا المعلول. سبب الإشكال يا أصحاب الفضيلة اسمعوا، أنت ركزوا معايا، سيبوا الكتابة. معلول، أحد عارف إيش المشكلة؟ عارف؟ طيب معلول يا إخوان، قالوا هذا مو جيد. ليش؟ قالوا لأنه هذا المأخوذ، لما قالوا معلول، معلول اسم مفعول من فعل إيش؟ ثلاثي ولا رباعي؟ ثلاثي من علّة. فقولك هذا حديث معلول من الثلاثي ما يصير، لأن الكلمة هنا ما تناسب الثلاثي. الثلاثي علّ، هذا علّ يعني شرب، كرر الشرب مثلا، العلل بعد النهل، أو كرر أي شيء، تكرار، تدل على التكرار. وإنت هنا في الحديث المعل تتكلم عن مرض، عن ضعف، فالذي يناسبه أن تأخذ الاسم المفعول من الرباعي اللي هو أعلى، مو تأخذه من علّة. فإن أخذته من الرباعي أعلى فينبغي أن تقول اسم الفاعل منه معل. علّل، طب ليش ما أخذ من علّل رباعي برضو علّل؟ لا يصير أقول معلل. قالوا علّل بمعنى ألهى، علّل، علّله، يعللهم، يعلل أطفاله بشيء، أو المرأة تعلل أطفالها بأن توقد النار على الماء ولا على الحجارة عشان يتلهيهم يناموا، فأيضا ما يناسبه، لكنها أرحم لما يقولوا علّله معلل. والمحدثين محدثون يستخدمون معل ومعلل ومعلول كلها. فالمهم وجهة نظر من قال إنه معلول مرذول وأنها لغة ضعيفة لأنها مأخوذة من هناك. المفروض إنه هذه الكلمة المناسب لها أن تؤخذ من الرباعي، ما تؤخذ من الثلاثي، فإن أخذت بالثلاثي كانت بعيدة المعنى، اشتخر التكرار. واللي أطلق كلمة معل يريد إنه الحديث فيه ضعف، فيه مرض، ما يقصد إنه فيه تكرار، ما يقصد تكرار. ممكن يقال إلا في تكرار، لأنه الناقد لما يعل الحديث يكرر النظر فيه، يعني ممكن، بس هذا ما هو مراده، ما هو مقصود. طيب ومعلل من علل ألهاه، إيه، ولأن الحديث لما يشغل الناقد، يشغل الناقد ويلهيه، يشغله كثير به. على العموم إطلاقهم معلل مجاز، ما في باس. ومعلول ما في باس، لأن في لغة أطلقوا من الثلاثي على المرض، يقولوا ها علّه، علّه بمعنى يعني مرضه. فالأمر ماشي، كمل يا شيخ. قال: وهذا النوع من أجلها، يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. إيه. والعلة عبارة عن هذا من أجل العلوم طبعا وأخطرها، ولا يستطيع إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. اليوم لا يستطيع علم العلل ولا يستطيع تعليل الأحاديث، ولا نقبل تعليل الأحاديث من يعني يظن نفسه أهل لذلك. طيب الآن عرف العلة، قال: والعلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح. رقموا هذا، خفي قادح، خفي ما هو ظاهر، قادح يعني يضعف الحديث، مع أن الظاهر السلامة. طبعا لما قال مع أن الظاهر السلامة منه، خلاص قفلوا المعكوفة، ما أحتاج هذا، لأنه هذا داخل في قوله خفي. طيب قال واقرأ يا شيخ. قال: وتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا. طبعا لما نقول علة، العلة فين نجدها؟ نجدها في الأحاديث في الأسانيد الضعيفة؟ لا طبعا، نجدها في الأسانيد التي ظاهرها الصحة. والحقيقة إنه العلة باختصار هي أوهام الثقات، أخطاء الثقات. طيب ناخذ كم دقيقة، كمل. وتدرك بتفرد الراوي وبمخالفة. كيف ندرك العلة؟ كيف نكتشفها؟ احنا ما نقدر نكتشفها، لا نخدع انفسنا ولا نخدع البشر. لكن الأئمة كيف كانوا يدركون العلة؟ يدركون وتدرك بتفرد الراوي واحد، وتدرك أيضا بمخالفة غيره له اثنين. تدرك بالتفرد وتدرك بالمخالفة. التفرد ينفرد هو ويروي حديث عن شيخ ما يعرفه أحد، فهذا التفرد أحيانا يكون دليل علة، لكن ليقطع بهذا الأئمة النقاد. والمخالفة شيء ثاني أيضا. طيب، إذن هي بالتفرد وبالمخالفة مع قرائن تنبه العارف على وهم، على وهم. زي إيش الوهم؟ الآن ذكر صور للوهم، قال بإرسال، يعني إرسال إيش؟ إرسال متصل، يكون هو متصل ويرسل، أو عكس هو موصول فيرسله، أو مرسل فيصله، أو وقف يعني وقف لمرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو غير ذلك. صور كثيرة، لكن هو الآن ذكر ثلاثة صور: حديث مرسل، حديث مرفوع فيرسله أو مرسل فيرفعه شخص، يعني يصله شخص، أو حديث موقوف فيرفعه شخص ويجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهما، أو يدخل حديث في حديث. طيب، قال أو غير ذلك. أكمل. قال بحيث أو غير ذلك بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف. يتوقف. طبعا هو إذا حصل مثل هذا إما يغلب على ظنه حكم، لأن الناقد لما يحكم بالعلة ترى غلب الظن، يعني ما هو قطعي، مو شيء قطعي، أو يتوقف فيه. طيب، كيف الطريق لهذا؟ كمل. قال والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث واحد، النظر في اختلاف أول الرواة. شيء جمع طرق الحديث. اثنين، النظر في اختلاف رواته. ثلاثة، وضبطهم وإتقانهم. لاحظوا ثلاثة أشياء: أول شيء يجمع الطرق ويحدد مدار الحديث، ثم ينظر في الرواة الذين يدورون على هذا المدار والاختلاف الذي بينهم، ثم ينظر في درجة هؤلاء الرواة. هكذا يفعل النقاد. أما اليوم ما ينفع يأتي واحد ينظر يضعف لنا أحاديث ويطلع علل، ولا هي علل ولا حاجة. فالعلل الكلام والحكم في العلل يعتمد فيه على كلام الأئمة النقاد. طيب، إذن جمع الطرق، تحديد المدار الحديث، تحديد الاختلاف اللي بين الرواة، معرفة درجة كل راوي من هؤلاء الرواة، ودرجته طبعا درجته ومعلوماته قربه من الشيخ ولزومه للشيخ، من هو يعني أوثق من يروي عن فلان وأكثر اعتناء وهكذا. قال وكثرة التعليل بالإرسال بأن يكون راويه أقوى ممن وصل، بس أن يكون راويه يعني المرسل أقوى مما رسل ممن وصل. كثير ما يقولون هذا الحديث هو مروي متصل وروي مرسل، يقولون خطأ المتصل خطأ، والصواب أنه مرسل، يعني الواقع أنه مرسل وليس بمتصل. طبعا إذا قلنا أنه الصواب أنه مرسل، صار الحديث صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف، لأنه مرسل. ولو قلنا لا، الصواب أنه متصل واللي روى المرسل أخطأ، يصير صحيح. لكن إذا قلنا لا، اللي وصل الحديث أخطأ والصواب هو الإرسال، رواية الإرسال، الصواب يعني إيش؟ يعني في الواقع، فإذا الحديث ضعيف. طيب، ورواية الاتصال، نقول هذه الرواية ما هي موجودة في الدنيا أصلا، هذه الرواية خطأ من بعض الرواة، وهم من بعض الرواة. أكمل يا شيخ. وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر. لا، قبلها، وتقع في المتن. قال شوفوا، وقد تقع في المتن، عفوا عفوا، وتقع العلة في الإسناد. ها؟ نعم. أجل، خلاص، من عندي الخطأ. أكمل. وتقع العلة في الإسناد، أكتب رقم واحد، وهو الأكثر. وقد تقع في المتن، هذا اثنين. وما وقع في الإسناد قد يقتح فيه، يعني في الإسناد وفي المتن، كالإرسال والوقف. ترى انتبهوا، العلة اللي في الإسناد ما تقدح إلا إما أن تقدح في الإسناد أو في الإسناد والمتن، أو ما تقدح مرة. والعلة التي في المتن، إما أن تقدح في الإسناد أو في الإسناد والمتن، أو لا تقدح أبدا. طيب، قال: وقد يقدح فيه وفي المتن، أيوة، كالإرسال والوقف. وقد يقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن معروفا صحيحا، كحديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار، حديث بيعان بالخيار. وغلط يعلى عبد الله، شوفوا عمرو بن دينار اكتبوه اجعلوه بين معكوفتين. طيب، قال: غلط يحيى ابن عبيد، يعني إنما هو عبد الله ابن دينار بين معكوفتين. ركزوا معي الآن. قال: العلة تقع في الإسناد، تقع في المتن. ما وقع في الإسناد قد يقدح في الإسناد والمتن، وقد هذا واحد. اثنين، وقد يقدح في الإسناد فقط. فهمتوا الفكرة؟ وقد يقدح في الإسناد فقط. مثل لما يقدح في الإسناد، اللي يكون في الإسناد ويقدح في الإسناد فقط، هذا الحديث البيعاني بالخيار، رواية يعلى بن عبيد قال عن عمرو بن دينار، والصواب إنما هو عبد الله بن دينار. صارت رواية عمرو خطأ، فيه علة، الإسناد فيه علة، فيه وهم، لكن هذا الوهم لا يؤثر في صحة الحديث، وإنما يؤثر فيها. طيب، خلاص، آخر شيء، كمل. وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه. طيب، وقفوا. العلة قلنا هي السبب الخفي القادح، واحد. تطلق أيضا على الضعف الظاهر. قد يأتي عالم يقول هذا الحديث فيه علة، ما هي العلة؟ انقطاع بين فلان وفلان، انقطاع ظاهر، ضعف فلان، فيه راوي كذاب. طيب، الراوي الكذاب هذا مو شيء خفي؟ نعم، بس هذا أطلق العلة بمعنى آخر، بمعنى الضعف العام، ما يقصد العلة الاصطلاحية. إذن عندنا العلة الاصطلاحية، وعندنا الضعف العام، وعندنا شيء ثالث خاص بالترمذي. الترمذي كان يستخدم العلة على النسخ أيضا، يقول فيه علة، إيش في الحديث هذا علة؟ يقول إنه منسوخ. طيب، الآن اقرأ. قال: ككذب الراوي وغفلته وسوء حفظه. قالوا: تطلق على غير مقتضاه الذي قدمنا، مثل واحد هذا الذي قدم، مثل كذب الراوي غفلته، ومثل سوء حفظه، ونحويا من أسباب الضعف اللي هو العام المعروف. اثنين، وسمى الترمذي النسخة علة، هذا إيش؟ رقم اثنين. طيب، ثلاثة، وأطلق بعضهم، المراد به الخليلي، أطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح، ما تضر، مخالفة لكنها لا تضر، كإرسال ما وصله الثقة الضابط، كإرسال ما وصله الثقة الضابط. طيب، يعني هو مرسل لكن فيه ثقة وصله فما تقدح. حتى قال: من الصحيح صحيح معل. إيش يريد صحيح معل؟ يقصد علة ما تضر. طيب، مثل حديث ظاهره الإعلال، لكن بالبحث تبين أنه ما هو معل. كما قيل منه صحيح شاذ. قال: صحيح شاذ. كيف صحيح شاذ؟ شوفوا كيف صحيح شاذ. إيش تعريف الخليلي يا جماعة والحاكم للشاذ؟ ما هو؟ التفرد. طيب، إذا كان هذا المتفرد ثقة تام الضبط، راح يكون صحيح وشاذ لأنه تفرد على عد. معنى هذا يستقيم على تعريف الخليلي وعلى تعريف الحاكم. على الجميع رحمة الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.